اصحاب الحياه اي اصحاب الحياه او اصحاب الموت في شيء بعد ما صار يعبرون عنا بالاستصحاب اذا تراجعون بعض الكتب الاخرى الذي يسمون ماذا استصحاب في حالات الشك في التقدم في بعض الكتب التامات موجود هذا المقصود منه بس قبل ما ندخل في الموضوع نقول انه باستصحاب عدم الموت الى يوم الخميس هل يثبت تأخر الموت عن يوم الخميس عنوان التأخر او عنوان الحدوث في يوم الخميس مثلا واحد كان نادر ان تأخر موته عن يوم الخميس يقول هيك نادر حدث في يوم الجمعة انا اتصدق على الفقير بكذا مقدار هل الصدقة واجبة حينئذ عليه هو تستفحاد عدم الموت يوم الخميس عنوان التأخر يثبت او لا يثبت او عنوان الحدوث يقول الشيخ رضوان الله عليه هذا اصل مثبت لان لازم عدم الموت في يوم الخميس انه ماذا متأخر هذا لازم عقلي انه متأخر عن يوم الخميس يعني حادث في يوم الجمعة فلا يثبت التأخر او الحدوث الا اذا قلنا استصحاب حجة من بابل الظن حتى اللوازم العقلية تصير حجة او نقول بان هذا التأخر لازم عقلي لكن من اللوازم ومن الوسائط ماذا الخفية على مسلك الشيخ الانصاري الوسائط الخفية لا تضر بس هذا ما لنا شغل فيه يا اخي احنا عنوان البحث السريدة ندخل بالموضوع الان راح ندخل به بعدين فعنوان بحثنا هذا انه تارة نشك في انه هل مات الاب او لم يمت الاب في اصل الموت وعدم الموت قاعد اكرر من الاول فهنا نستصحب عدم تحقق الموت ومرة او استصحاب الحياة نفسها نعلم بانه مات جزما 100% يوم الجمعة اليوم دققنا باب الدار عليه ندخل عليه نريد نسير واذا رأيناه ميتا يوم الجمعة لكن نشوف هل مات من يوم الخميس او مات في هذا اليوم يوم الجمعة فهنا بلا اشكال استصحاب عدم موت يوم الخميس يجري فاذا انت نادر ان لم يمت يوم الخميس انا اتصدق يكون تصدق يا اخي لان عدم موت يوم الخميس ثابت الاسر لكن لو الصدقه مرتبها علينا على التاخر عن يوم الخميس او على الحدوث في يوم الجمعة عنوان الحدوث او عنوان التأخر لا يثبت باستصحاب عدم الموت يوم الخميس الا اذا قلنا الاستصحاب حجة من باب الظن او قلنا بان هذا اللازم والواسطة من الوسائط الخمس العنوان تبحثنا يا اخي عرفنا معنى الاستصحاب حالات الشك في التقدم والتأخر عرفنا شنو المقصود شلون يجري متى يجري أفضل شرح ندخل في صلب الموضوع يقول الأمر السابع لا فرق في المستصحب بين أن يكون مثل من المستصحب حياة مستصحب الحياة لا فرق بين أن يكون هذا المستصحب وهو الحياة مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا في الزمان اللاحق وهو يوم الجمعة مثلا اشك انه ارتفع او لم يعتني عن شنو رأسا يعني مقابل الصورة الثانية الذي اعلم بانه ارتفع لكن ما اعلم متى ارتفع فمرة أصلا لا أعلم بأنه هل ارتفعت الحياة أم لا. وهنا الصحابة قال الحياة بالعجل، هذا قل ما بي كلام. لا فرق بين هذا وبين أن يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء. يعني يوم الخميس في هذا الزمان أشك في ارتفاع الحياة وعدم ارتفاع، مع علمي بأن بعد الخميس يعني ممكن بعد زمان ارتفعت. فاستصحاب عدم الموت يعني استصحاب الحياة في يوم الخميس يجري وما يجري؟ يقول بل يجري. فإذا شك في بقاء حياة زيد في جزء من الزمان اللاحق، الزمان اللاحق يعني ياه المقصود بالنسبة يوم الخميس، فلا يؤثر في جريان استصحاب حياته علمنا بموته بعد الخميس يعني في يوم الجمعة، علمنا بموته بعد ذلك الجزء من الزمان وعدم علمنا علمنا ما يؤثر. وهذا هو الذي يعبر عنه بإطالة تأخر الحادث، لكن ليس حجة. شيخ الأنصاري يقول عنوان الحق التأخر لا يفوته. واحد من يسمع هذا العنوان يسمونه زاد أغر عارف بناء الأصل تأخر الحادث. لا لا لا بابا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شيخ الأنصاري ما يقبل ما يقول هذا أصل مذبذب، أصل تأخر الحادث يعني الصفحة يثبت التأخر. لا لا لا لا يريدون، وإن كان بعض العلماء يقول به القدامى لأن أصحاب أجل حجة من باب الظن، فاستصحاب يثبت التأخر هذا يقولون به يعني التأخر يثبت فإطالة تأخر الحادث يقولون بها. أما الشيخ الأنصاري لا يقول قد به ذلك، يقول أقصى ما يقول أنه لن يموت يوم الخميس، أما تأخر موت أو حدث يوم الجمعة كلا ثم كلا ثم كلا. وهذا هو الذي يعبر عنه بإطالة تأخر الحادث يريدون به ذول القدماء. وإن كان إحنا ما نقول، وإحنا ما نقول نقول أصول مرد ليس حجة، يريدون به أنه إذا علم بوجود حادث في زمان مثل الموت في يوم الجمعة وشك في وجوده قبل ذلك الزمان يعني قبل يوم الجمعة يوم الخميس أشك أن الموت حادث كان فيه أم لا، فيحكم باستصحاب عدمه قبل ذلك يعني قبل يوم الجمعة يعني يوم الخميس، ويلزمه عقلا واللوازم العقلية عدم حجة قدماء جنة يعني عدم باب الظن تأخر حدود ذلك يعني تأخر عن يوم الخميس. فإذا كان أثر مترتب على عنوان التأخر مثل صدقة أنا ناذر الصدقة على تقدير التأخر فإهنا التأخر راح يثبت فالصدقة واجبة. فإذا شك أخذ المثال في مبدأ موت زيد بداية موت متى من يوم الخميس ومن يوم الجمعة فإذا شك في مبدأ موت زيد مع القطع بكونه يوم الجمعة ميتا، قلنا إحنا دققنا الباب رأيناه ميت يوم الجمعة، فحياته قبل الجمعة الثابتة بالاستصحاب مستلزمة عقلا لكون مبدأ موته يوم الجمعة. على رأيهم هيتشي يعني راح يصير الحدود يوم الجمعة يعني حياة موته بتأخر عن يوم الخميس، هذا على رأيهم. بس احنا حضرة جنابنا احنا من اللي نقول اصلا مثل ليس عجة، نقول لا تأخر ما يثبت. وحيث تقدم في الامر السابق يعني في بعض الاصل المصري انه لا يثبت بالاستصحاب بناء على العمل بالإفهام باب الأخبار، ما تثبت به لوازم العقلية، لوازم العقلية تثبت إذا كان باب الظن حجة. فلو ترتب على حدوث موت زيد في يوم الجمعة على الحدوث على عنوان الحدوث على عنوان الحدوث مثل أنا ناذر إن حدث يوم الجمعة تصدق على الفقير بكذا، لا على مجرد حياته قبل الجمعة، الأثر كان مترتب عليه من على حدوث في يوم الجمعة لا على حياته وعدم موته قبل الجمعة يعني يوم الخميس، حكم شرعي مثل الصدقة وجوب الصدقة لم يترتب على ذلك على استصحاب بقاء الحياة يوم الخميس ما يترتب هذا الأثر ووجوب التصدق الذي ثابت المنزلس لعنوان الحدوث يوم الجمعة. كان مناسب ماذا الشيخ الأنصاري يقول ماذا والتأخر يذكر حدوث والتأخر تأخر كلام جمع. أنت تقول لنا صار التأخر تأخر تأخر وما تجيب عنوان تأخر تجيبه أيضا. ما أمثله. نعم لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن أو كان اللازم العقلي من اللوازم الخفية جرى فيه ما تقدم ذكره آنفا. وهو شنو الذي تقدم ذكر آنفا؟ من أنه تثبت إذا باب الظن أو اللازم الخفية وتحقيق المقام وتول. الآن راح ندخل في الموضوع هذا الآن. طيب احنا ماذا طرحنا؟ عنوان البحث. وكان من المناسب الشيخ الأنصاري ما يدخل هذا أن عنوان التأخر هل يثبت هل ما يثبت. احنا نقول ما يثبت دولار قالوا يثبت هسه نجيبه بعدين نجيبه. انت تقول معنى الاتحاد اعتقد وتأخر يعني نقول على اي حال زين. بس هو راضي يوضح عنوان اصالة التأخر. تأخر عندهم يعني شنو اصالة التأخر معناها عندهم يعني شنو يعني معناها يصبحون عدم الموت يوم الخميس فيثبت عندهم التأخر يعني تأخر موضوع عن يوم الخميس. راضي يوضح الرجال هذا زين. والتوضيح حتى شوف يعني هل يجري الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر يا لا؟ يقول قدس الله روحه الشريفة ها هنا صورتان. فمرة نشك في التقدم والتأخر بلحاظ عمود الزمان. بلحاظ عمود شنو بلحاظ عمود الزمان يعني؟ يعني أشك هل حدث الموت يوم الخميس أو حدث يوم الجمعة. يوم الجمعة هذا نقول في عمود الزمان في الأيام في لحاظ الأيام. عمود الزمان قد صعب صعب قصد الأيام بلحاظ الأيام. أشك في الموت في متى تحقق الموت بلحاظ ماذا الأيام. يعني أشك في يوم الخميس أو في يوم الجمعة. يا مرة أشك في موت الأب بلحاظ حادث آخر. بلحاظ حادث آخر لا بلحاظ عمود الزمان. بلحاظ حادث آخر مثل من؟ مثل نعلم مات الأب جزما. الجنازة موجودة جنازة الأب الآن موجودة. وكان عنده ابن كافر هذا الابن الكافر اسلم ايضا. فهم انه بالشريعة الاسلامية الكافر شنو هو اسلم. بس ما ندري الموت وقع قبل الاسلام حتى يرث او لا يرث. الموت وقع موت الاب قبل اسلام الولد حتى يرث او لا يرث. حتى لا يرث. او وقع بعد اسلام الولد حتى حينئذ يرث. صحيح ولا اذهانكم خلوها ترى المطلب شوي خاف دقيق بليل. فهذا شك في تقدم الموت وتأخر الموت لكن لا بلحاظ الايام لا بلحاظ عمود الزمان وانما بلحاظ من حادث آخر. أشك في تقدم موت الأب وتأخره لكن تقدم وتأخر عن من؟ عن من؟ عن إسلام الولد. فإذا اتضح يا إخوان من أول أكرر بحثنا يقع في مقامين. إذا يا إخوان اتضح بحثنا يقع ماذا؟ في مقامين. المقام الاول ان نشك في التقدم والتأخر لكن بلحاظ الايام عمود الزمان. المقام الثاني ان يقع الشك في التقدم والتأخر بلحاظ حادث اخر يعني بلحاظ اسلام الولد لا بلحاظ الايام. الآن نتكلم عن الصورة الأولى يعني إذا كان الشك في التقدم والتأخر بلحاظ الأيام يعني ما نعلم أنه مات يوم الخميس أو مات يوم الجمعة. يلا يا أخي تعال بعد أنت عاوننا. نظرت الشريف سنو بعد تعرف الطريق ما شاء الله القواعد العامة. استصحاب يدري وما يدري شلون يدري؟ يلا قل لي في مثل هذه الحالة نقول استصحاب عدم الموت يوم الخميس يدري وما يدري؟ يدري. سيترتب آثار عدم موت يوم الخميس. إذا أكو آثار موجودة لعدم موت يوم الخميس، إذا آثار شرعية مترتبة على عدم الموت، إذا ما أعرف لا تفكر بالآثار الشرعية، رجاعا تقضي وقتك كلش كلش. إذا ضاقت عليك الآثار مطية الأصوليين جيبها، وهي ماذا؟ النذر. حينئذ قول أنا ناذر على أنه إن لم يوم الخميس، بس هذا موت. أترى آثار في الإرث في الكذا، هذا أشياء ماذا تترتب؟ يمكن تصويره، بس راح نقضي وقتنا ترى بهذا الشيء ونتجوز. اتركنا يا أخي. فإذا كان آثار تترتب على عدم موت يوم الخميس حينئذ تترى، هذا شيء واحد. لكن إذا الآثار كانت مترتبة الشرعية كانت مترتبة على يا عنوان، عنوان حدوث موت يوم الجمعة، أو على عنوان تأخر موت عن يوم الخميس، الأثر كان مترتب على عنوان الحدوث أو على عنوان التأخر. يلا بعد ساعة ما تدري شو نريد نقول، يدري الاصحابي ولا قل لي يعني استصحاب؟ نقول لا. ليش؟ لأن استصحاب عدم موت يوم الخميس أصلا ما يثبت. لماذا عدم موت يوم الخميس؟ أما أنه حدث يوم الجمعة هذا الموت، أو تأخر عن الخميس، هذا لازم عقلي. ما عدنا آية أو رواية تقول إن لم يمت الأب يوم الخميس فقد تأخر موته عن يوم الخميس، أو فقد حدث في يوم الجمعة. لا قرآن ولا رواية. أقول لك أتحد تشد بماذا أوقاتك، هذا لازم عقلي حينها. بل فإذا لا يفعل، بل اللهم إلا إذا فسرنا الحدوث. قلنا معنى الحدوث مركب النية، الحدوث يوم الجمعة مركب النية من أمرين، من موت يوم الجمعة واحد، وبعد قولوا يا شنو، وبعد قولوا يا شنو، وعدم الموت قبل الجمعة. حدوث الموت يوم الجمعة يعني معناه شنو؟ كونه ميت يوم الجمعة. فقبل هذا أقول معنى الحدوث الشيء مو بعيد، لعال لعال لعال لعال. من موت يوم الجمعة وعدم الموت يوم الخميس. إذا هيك فسرنا الحدوث، فسرناه بأمر مركب من جزئين، فحينئذ نأتي ونشير إلى أحد الجزئين. نقول أما الموت أحد الجزئين وهو الموت يوم الجمعة فقد ثبت بالوجدان. لا هذا عم تشوفه ميت الآن يوم الجمعة، اليوم يوم الجمعة ولا بالي ميت ولا ميت؟ بالي مولانا، بالي مولانا. يبقى أنه لم يمت يوم الجمعة يوم الخميس، يعني العدم يوم الخميس هذا انثبت بواسطتنا الاستصحاب. قلت الاستصحاب يثبت ماذا؟ اي مولانا يثبت العدم يوم الخميس. فاذا ثبت كلا الجزئين احدهما بالوجدان والاخر بي والاخر بما بالاصل بالاستصحاب، فيثبت حينئذ ماذا؟ عنوان الحدوث. بس هذا يكون نفسر الحدوث بانه ماذا؟ مركب. قد واحد ما يقبل هذا الشيء، يقول الحدوث أمر بسيط منتزع من هذين الجزء لا أنه مراد. اسأل ما يشتغل فيه بعد ساعة بعد ما أحسن خلاص. إذا صار مرتب يثبت أحد الجزء بالوجدان والجزء الثاني ما غابل. ياسف هتفدع شاية يعني. مهمة راح أقولها بس الشيخ الأنصاري يصفر البرقية مختصرة مهمة راح أقول، وهو أنه إذا كان عندنا موضوع مركب من جزئين واحد ثابت بالوجدان الثاني يكفي إحرازه بالأصل يا أخي وما يكفي، هاي ترى القاعدة يكون شو يسمونه نتحدث عن الاستصحاب الموضوعات المركبة يجري ولا مركبة من جزئين واحد بالوجدان الثاني يجري بالاستصحاب ولا هاي لابد من بالي مولانا. هم ما عندهم هنا نفرد بحث عن هذا الموضوع. اذا واحد قارئ الحلقة الثالثة للسيد الشهيد الجزء الثاني سيد الشهيد رضوان الله عليه ادى بحث ومستقل في هذا الاستصحاب في الموضوعات ماذا المركبة من جزئين هل يجري او ما يجري. من بعض موارد الرسائل اللي في ذهني انا يظهر ان الشيخ يقول يجري، لكن من بعض الموارد الاخرى يظهر منه يقول ما يجري. وهي النقطة وآية مهمة تأثر في عملية الاستنباط، يعني لأن كثير ما يصل الفقيه ليس موضوعات مرتبة. يظهر هسه اليوم يظهر أنه ما يجري استصحاب، يقول ما يجري بلي لأن تقدم عندنا في الأصل المثبت. إيش يقول الشيخ؟ أنه إذ الاستصحاب لا يجري لإثبات قيد وجودي او عدمي، اذا تتذكرون هيك قلنا ولا قيد وجودي او عدمي علما لما نريده. اذا تتذكرون مثلنا بمن ذاك اللي بملكوف بمن باللفاء باللحام، الواحد يجي يضربه بمن بالسكين ما ادري بالسيف ما ادري شنو فماته بهذا الزمان قول ماذا بالما ادري شنو بالرصاصه بالمسدس قتله. فحينئذ ماذا نشوف حصل القتل يولا احنا نريد قتل حتى اذا قتل الدية والقصاص والى اخره يفرد. فاذا هو ميت من الاول كان فقتل ما تحقق، اذا حياة كان الى قتل الان ماذا اتحقق. قلنا استصحاب الحياة لا يجري لإثبات القتل لأن الحياة بيت ماذا وجودي أو عدمي قلنا وين في الذي نريده وهو القتل، فلا يثبت بالاستصحاب. الشيخ ما سبق تبينا هذا الشيخ، الشيخ الآن هم ما تريد يحول هالحوالي يقول لكن تقدم أنه ميت إذا كان الاستصحاب لإثبات قيد وجودي أو عدمي لما نريده لا يجري، ففي موردنا لا يجري. يعني هذا معناه يريد يقول الشيخ الأنصاري ماذا في الموضوعات المرتبة. هاي نقطة ترى مهمة، أن الشيخ الأنصاري هنا صريحه لعله صريح يصرح أن في الموضوعات المرتبة إذا أحد الجزئين ثابت بالوجدان الجزئين الثاني لا يمكن. في الخلاصة خاف أطلت الكلام يا أخي عليك، خلاصة أرجع على أصل الموضوع أنه من أول راح أترف في حالات الشك في التقدم والتأخر هل يجري استصحابي ولا استصحاب الحياة وعدم الموت. قلنا على انه هكذا صار يوجد الكلام يقع في مقامين، المقام الاول اذا كنا نشك في الموت في تقدم وتأخر الموت بلحاظ الايام عمود الزمان، مرة بلحاظ حادث اخر وهو الاسلام، اذا بلحاظ ماذا عمود الزمان بلحاظ الايام قلنا استصحاب عدم الموت يوم الخميس يجري فيترتب اثار عدم الموت يوم الخميس. اما لو كان الاثر مترتب على عنوان التأخر تأخر عن يوم الخميس او الحدوث يوم الجمعة فلا تترتب هذه الآثار لأن عنوان التأخر أو عنوان الحدوث لا يثبت إلا بالملازمة العقلية قلنا. فعنوان الحدوث لا يثبت إلا إذا فسرنا الحدوث بتفسير ترتيبي مرتب من جزئين احد الاثنين ثالث الوجدان الثاني ثالث ما باب الاستصحاب، لكن الشيخ يتامل حتى في ذلك لانه راي هذا ايضا اصل محفوظ طبق العباره. وتحقيق المقام وتوضيحه ان تاخر الحادث، يعني تاخر الحادث شنو هو الحادث في موردنا؟ الموت هو الذي حدث. قد يلاحظ بالقياس الى ما قبله من اجزاء الزمان، فيلاحظ بالقياس الى اجزاء الزمان. هذول العدل قد يلاحظ، هذه العدل مالت لها، ما هو العدل؟ وين وين وين العدل؟ العدل يا اخي اغلب الورقه تغلبها. شوف بعدين شي يقول، يقول مولانا مولانا مولانا وقت، ايش بعدين شنو يقول؟ يقول على انه وقد يلاحظ تاخر في تاخر الحادث بالقياس الى حادث اخر. السطر ماذا؟ محفوظ السلام الثاني مدري الاول، هذا من العجائب هم ما تنحسن الصدق في هاي الطبعه وديك الطبعه، حط بالي في كلتا الطبعتين ماذا اتصال. زين مولانا يا اخي يقول ان تاخر الحادث قد يلاحظ القياس الى ما قبل من اجزاء الزمان مثل المثال المتقدم. مثال المتقدم ياهو مثال الموت يوم الخميس او يوم الجمعه، فيقال اصل عدم موت زيد قبل يوم الجمعه فيترتب عليه جميع احكام ذلك العدم. احكام يا عدم، عدم الموت يوم الخميس، لا احكام حدوثه يوم الجمعه. اما انه حدث يوم الجمعه ما يترتب الاثر، لا. ليش؟ إذ المتيقن بالوجدان تحقق الموت يوم الجمعة الذي هو تعالى أن الموت تحقق. أما أنه حدث بالوجدان قاعد نشوف أنه ميت هذا، أما حدث هذا اليوم شلون نثبته؟ لا حدوثه، فأصل ثبوت الموت يوم الجمعة بل، أما حدوثه ما معلوم فشلون نثبته؟ ما يمكن إلا أن يستصحب الحدوث تفسير ترتيبي، إلا أن يقال أن الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدد، وجود يوم الجمعة مسبوق بالعدم يوم الخميس، هذا الجزء الثاني. وإذا ثبت بالأصل عدم الشيء سابقا، يعني عدم الموت يوم الخميس، وعلم بوجوده بعد ذلك، يعني بعد يوم الخميس في يوم الجمعة، فالتأمت إلى الجزئين، انضم واحد الوجداني إلى الثاني اللي ثابت بالأصل، تم عنوان الحدوث. فوجوده المطلق في الزمان اللاحق، الزمان اللاحق عن يوم الجمعة، وجوده المطلق يعني شنو وجوده المطلق؟ يعني الأعم أصل وجوده في هذا اليوم الجمعة، الأعم من كونه حدث هذا اليوم أو ما حدث هذا اليوم، حدث قبله، لا أصل وجوده في هذا اليوم. إذا انضم إلى العدم، عدم يوم الخميس الذي ثابت بالأصل قبل ذلك، يعني قبل الجمعة يعني يوم الخميس الثابت بالأصل، هذا العدم قبلا بمن ثابت؟ هذا اليوم الخميس بمن ثابت؟ بالأصل بالاستصحاب. تحقق مفهوم الحدوث. شوف شوف الشيخ الأنصاري يقبل هذه الكبرى، يعني أنه يجري الاستصحاب بضمه إلى الأصل في الموضوعات المركبة. يقول وقد عرفت حالي، هاي العبارة الذي قلت لك، الموضوع الخارجي الثابت أحد جزئي مفهومه بالأصل، يعني عرفت في مبحث الأصل مثبت، مثل الحياة هي القتل، قتل مركب النية من اشياء اثنين قلنا زهاق وبعد الحياة، يكون حياة وزهاق، نقول الزهاق ثابت ماذا؟ بالوجدان. الحياة ثابتة بالاستصحاب. فيما سبق ماذا عرفت الاشكال فيه؟ وقد عرفت حال الموضوع الخارجي مثل القتل، هذا موضوع من الموضوعات الخارجية، او مثل الحدوث في مورد موضوع خارجي الثابت احد جزئي مفهومه بالاصل، احد جزئي وهو الحياة في ذات المثال، او وهو ماذا؟ عدم الموت يوم الخميس في موردنا ثابت في الأصل. قد عرفت حاله، أنه يعني ماذا عرفت حاله؟ أنه لا الأصحاب ما يجري إثبات أحد جزئي الموضوع فيما سبق تقول القيد العدم أو الوجود، فإهنا ما تريد يقول الشيخ ما يجري هذا التفت لك نقطة ماذا مهمة، لكن بعض كلمات الشيخ الرسائل صريحة إن شاء الله فيما بعد يأتي أنه يظهر منا لا الأصحاب الموضوعات المركبة يجري مو ظهر شنو وقد عرفت حاله، هو يعني شنو بيحول على ذلك هناك مسجنه ما يجري الا ان يقال انه لا يجري الا ان يقال بيكون هنا اذا اشكال بل فلذلك انا ما تنازمت بذلك، قلت على انه بري، مع ذلك انا في نفس الشيء انه هذا حتما هو يريده، وان كان لعل الظهور هيك، لكن بري محل تامل. بس صعب يعني هذا الشيء، الحمل على الشيء. ان شاء الله تجينا موارد يصرح بها انه يدرس الموضوعات المرفوعه. ولما ذكرنا يعلم انه لو كان الحادث مما نعلم، يقول الشيخ من خلال بياناتنا اتضح شيء اخر، وهو ماذا؟ والله شوفوا هذا رجاء مني الشيء الاخر اللي قريب مبينه. يقول لو فرض قبل يوم الخميس نعلم الماء ليس بكر، بعد يوم الخميس نعلم ليس بكر، ويوم الخميس نشك هل صار كر ام لن يصير كر، ونعلم انه بعد ذلك، بعد ذلك صار كر وارتفعت الحرية، بس ما ندري شو وقت صار كر، متى صار كر، هل صار كر يوم الخميس حتى ارتفاع الحرية، شو وقت صار يوم الجمعة، او يوم الجمعة حتى ارتفاع الحرية، شو وقت صار يوم السبت. اكرر المثال، المثال رجاء بالله دير بالك عليه، قبل يوم الخميس، قبل يوم الخميس يعني يا يوم اربعة حتما ليس بك، ونعلم وفي يوم الخميس الشيخ صار كر ام لا، هاي الفرضية الثانية. كم فرضية لحد الان صار؟ الفرضية الاولى يوم الخميس لم يكن كر، يوم الاربعاء لم يكن كر، في يوم الخميس نشوف كان كريولا، فرضية الثالثة هاي، ونعلم أن الكرية في خلال أحد هذين اليومين حدثت وارتفعت بعد ذلك، خلال هذين اليومين يعني ياهو قلبية أربعة لتدخله، أربعة لن يكون كوكور، لا خميس وجمعة يا أخي حدثت وارتفعت بعد ذلك، وانا عندي ثوب نجس واغسلت يا اخي في واحد من هذين اليومين، يعني الخميس او يوم الجمعة، في واحد مو في كل اليومين، ما قلت في يوم الخميس والجمعة، قلت في واحد، يلا شاء الان ثوب طاهر يولا اخونا مأجورين. في مثل هذه الحالة نستصعب عدم، عدم قد واحد يقول شيخ نقول نستصعب عدم، وعدم شنو تأتي ايه ما خالف يلا قول عدم الكرية اللي ثابت، شو وقت قلنا عدم الكرية حتما يوم الاربعاء، نستصعب اليوم اليوم الخميس، يعني يوم الخميس لم تكن كرية، يعني شو وقت حسن يوم الجمعة، فإذا أنا غافل ثوب يا يوم يوم الجمعة، إذا نقول الثوب ماذا طاهر، رحم الله والديك يا أخي أنا مغافل يوم الجمعة بصر، فالثوب صار طاهر صحيح أي فتوى ولا، يلا هذا اللي بأيده أقول أنا خلت يوم الجمعة أيضا طاهر يا ليس بطاهر، هذا السؤال احنا يا اخي. الشيخ رضوان الله عليه يقول اتضح انه كلا، ليه؟ يقول لانه صحيح استصحاب عدم الكرية يجري يا يوم يوم الخميس، فيثبت يوم الخميس لم يكن كر، لكن ما يثبت ان الكرية حدثت يوم الجمعة. قد تجاوبني يقول شيخ انا حدوث ما اريده، انا حدوث ما اريده، اريد ماذا؟ حصول، حدوث ما اريده، هو عنوان الحدوث هنا بعد مو مهم، اريد عنوان الوجود والحصول، الشيخ الأنصاري يقول هنا عنوان الحدوث هو يساوي العفو، عنوان الوجود هنا يساوي ماذا؟ عنوان الحدوث. هنا في هذا المثال على هالفرضيات الثلاث، وجود حدوث، حدوث وجود، نفس الشيء الاثر نترتب على عنوان ده فيما سبق لنا نفترض حدوث، الان نفترض نترتب علينا على عنوان الوجود، فنقول هذا اصل مثبت. شلون؟ نقول استصحاب عدم الحرية يوم الخميس معناه ان الحرية يوم الخميس ليست ثابتة، ولازمه عقلا انه وجدت حصلة حصول وجود، يرد الحدود، نرد الحدود بالوجود، انا موجودة يوم الجمعة، الاثر مترتب على الوجود، فالوجود لا يثبت اصل مصر على اي حال. فاذا على هذا الاساس لو اغسلت يوم الخميس هو نجس، لو اغسلت يوم الجمعة ايضا نجس، لان يوم الخميس تغسله استصحاب شو يقول؟ عدم الكرية يوم الخميس. يوم الجمعة قلنا الاستصحاب ما يثبت انه وجد يوم الجمعة الكرية وجد، بل تتزوج اذا اغسلت في كلا اليومين، يعني يوم الخميس اغسلته ويوم الجمعة اغسلته في كلا اليومين، بعد تقدر تحلف انه غسلت في كر، تقدر تحلف يوم تحلف غسلته في، تقدر تحلف يوم لا، وانا احلف، انا احلف بل والله اغسلت بعد ماذا؟ مو معلوم المتقدم الصاحب او المتأخر، بل يبقى فد حكاية، يبقى فد حكاية، تنجس ام لم يتنجس؟ ان شاء الله ما تنجس بعد ما صار طاهر، اتمنى ان شاء الله ما تنجس، بل كما تقولوا بس بالتالي تقدر تحلف على انه ماذا؟ طهورة، بس تقدر تحلف بعد ما طهورة تنجس ما تقدر، وإذا ما تتمكن تحلف إذا على هذا الأساس حينئذ نحكم بطهارته. ما أقدر أثبت أنه المتأخر هو الطاهر أو المتقدم هو النجس. إيه بعد مو مهم. لا مو هذا لا تعاين له. بس أنت تعال للحلف يلا تقدر تحلف يولا. تحلف أنه في زمان طهر يولا. يلا تحلف يوم تحلف. لا نحلف. ما يقدر يحلف. ما يقدر يحلف؟ شلون؟ لأن لما طاهر ما يصير من الطهارة ما كان كذا. لكن ثانيا بدينا كذا على هم كلهم كذا. لكن ترى هنا ما يصير الطهارة. لا افترض على أنه ماذا هذا غض النظر. لذلك ماذا بعض الأغايون قال ماذا لو فرضنا أنه ماذا أوصل أو كذا أو تكميم نبني على هذا. أنت غض النظر عن هذه الناحية أنه تكميم الكر يكفي ساكت. فإذا أقدر أحلف على أنه طاهر أو ما أقدر أحلف أنه تنجز بعد ذلك. فحينئذ طبق العبارة. تقدر تحلف ماذا؟ تنجس نجاسة جديدة أو النجاسة السابقة. نجاسة جديدة السابقة أحلف أنها موجودة وأحلف أنها ماذا؟ زالت. والنجاسة الجديدة ما أقدر أحلف أنه ماذا حدثت، لاحتمال ماذا أن الكرية حدثت يوم الجمعة وأنا غاسل ماذا يوم الجمعة إذن لم يتنجس بعد ذلك. بني بني ومما ذكرنا يعلم أنه لو كان الحادث بالله يواش يواش يواش يواش امشي ترى المطلب هم بالألفاظ وهم بالمعنى. بني يعلم أنه لو كان الحادث وهو الكرية مما نعلم بارتفاعه بعد حدوثه، حتى الكرية بس نعلم بارتفاعه، فلا يترتب عليه احكام الوجود في الزمان المتأخر. زمان المتأخر يعني يا زمان المتأخر يلا قل لي يا يوم يوم الجمعة ايضا ايضا شنو معناها ايضا بها احتمالين ايضا يعني كما احكام الوجود ما تترتب يوم الخميس. هذا بلا اشكال الصحابة يتبع ان الاحكام ما تترتب يوم ما تترتب ايضا ماذا يوم الجمعة يوم ايضا ما تفيد تقول تفسير اخر علم يعني كما ما تترتب احكام الحدود يوم الجمعة احكام الوجود ايضا نتترتب. ولعل هذا الان بعبارته الاتي ليش تفيده لان وجوده مساوق لحدوثه يوم مساوق وفي بعض النسخ مساوي نفس الشيء نفس المعنى يعني الحدوث والوجود هنا نفس الشيء كما الاصحاب ما يمكن ان يثبت الحدوث ما يمكن ان يثبت الوجود فان الوجود والحدوث هنا نفس الشيء شيء واحد. نعم يترتب عليه احكام وجوده المطلق في زمان من الزمان يقول بلي اقصى ما تقدر تقول على انه موجود في احد زمانين يعني ياهم خميس او الجمعة فاحكام وجوده في الخميس او الجمعة تترتب مثل ما اذا اغسلت في يوم الجمعة ويوم الخميس ينازل فهو موجود اما في الخميس اما في الجمعة فطهارة حينئذ ماذا تحصل. نعم يترتب عليه احكام وجود المطلق في زمان من الزمانين كما اذا علمنا ان الماء لم يكن كرا قبل الخميس كيف يضرب الشيخ المثال فعلم انه صار كرا بعد الخميس بعد الخميس مو يوم الخميس وين العبارة ترى موهمة يا اخي يعني لا صحيح العبارة بس يكون الشيخ زين ينبهنا يعني يوم الاربعاء ليس بكر 100% يوم الخميس شنو مشكوك مشكوك بس ندري بالتالي على انه بعد يوم الخميس الكرية حفت بس ما ندري الكرية شو وقت حفت ندري حفت وارتفعت بس بندري حفت الخميس وطلع الجمعة او لا بشكل اخر يقول في مثل هذه الحالة فعلم انه صار كرا بعد الخميس بعد الخميس يوم الخميس مشكوك وارتفعت كريته بعد ذلك لكن نحتمل انه يوم الخميس صارت الكريه وارتفعت يوم الجمعه فنقول هنا الاصل عدم كريته في يوم الخميس لكن لا يفوت بذلك كريته يوم الجمعه فاذا ما يفوت كريته يوم الجمعه فلا يحكم بطهاره ثوب النجس وقع فيه يعني في هذا الماء في احد اليومين اما الخميس اما الجمعه ليش لاصاله بقاء نجاسته نجاسة ماذا باقية وعدم اصل حاكم عليه اصل يعني يثبت انه غسل في الكر ما موجود يا اصل يثبت يا اصل ما تقول لي استصحاب عدم الكرية يوم الخميس هذا ما يفيد انت تريد تثبت بماذا انه اذا حدثت الكرية يوم الجمعة وانا اغسلت يوم الجمعة فقد طهر هذا اصل حاكم لان هذا مثبت استصحاب عدم كريته يوم الخميس لإثبات وجود الكرية يوم الجمعة على أصل مصري. نعم لو وقع فيه في كل من اليومين حكم بطهر من غسال الثوب بمائين مشتبهين لذي واحد طاهر فغسل حتما ماذا بالطاهر أحلف ولا يعلم أنه تنجس وغسل بعد ذلك بالنجس والحمد لله رب العالمين.